أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم سلام عليكم نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا

بعد صدق الله العظيم.